نبينا صلى الله عليه وسلم حين نهانا أن نصلي في هذه الأوقات يعني الصلوات مطلقا، مطلق الصلوات التي لا تكون فريضة ذلك الوقت الذي فاتك، يستثنى من ذلك الفجر لذلك اليوم والعصر لذلك اليوم، لا لقضاء الفوائت، على التفصيل في ذلك أيضا، لكن هذا الذي ذكره جماعة بل جماهير أهل العلم على أن الإنسان يقضي في هذا الوقت أو يؤدي في هذا الوقت فريضة الوقت الحالي الآن، نحن الآن في وقت الفجر والشمس لم تبق لها إلا لحظات لتخرج، أنت تصلي الفجر الآن، لكن غير الفريضة التي هذا وقتها لا تصليها، كقضاء الفوائت من الصلوات مثلا، أو كالسنن الرواتب ونحو ذلك، على تفصيل في ذلك سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في مسألة الصلوات التي لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء والطواف ونحو ذلك، سنفصل إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل لنا ذلك. أما يقول متى يدخل اليوم؟ مسمى اليوم يدخل مع غروب شمس اليوم الذي قبله، يعني إذا غابت الشمس من آخر يوم من شعبان، من آخر يوم من شعبان ورؤية الهلال، هذا أول يوم من رمضان، نقول الليلة ليلة الأول من رمضان، هكذا نقول الليلة ليلة رمضان، ليلة الأول من رمضان، ليلة الثاني من رمضان، الثالث من رمضان، دائما الليلة تسبق النهار، الليلة تسبق النهار إلا ليلة عرفة فإنها تسبق، فإن يوم عرفة يسبق ليلة عرفة، كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة. كيف؟ الليلة الماضية ماذا كنا نسميها؟ التي مضت ليلة الاثنين، نحن الآن في يوم الاثنين أليس كذلك؟ إذن هذا اليوم متى دخل؟ مع غروب شمس يوم أمس، ومتى ينتهي؟ مع غروب شمس اليوم، إلا يوم عرفة فإن الليل يأتي بعد النهار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من وقف في عرفة ليلا قبل طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الحج، أليس كذلك؟ فإذا وقفت في الليل أدركت الحج، أنت وقفت بعرفة. نعم نكمل وإلى الوقت قرب ينتهي. قال لا إله إلا الله، قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى، من أبو موسى يا إخوان؟ الأشعري عبد الله بن قيس أليس كذلك؟ وكان أميرا على الكوفة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أميرا على الكوفة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، إذا زاغت الشمس يعني إذا زالت إذا مالت، والعصر والشمس بيضاء نقية يعني قبل أن تدخلها صفرة، وقد بينها قال قبل أن يدخلها أو قال تدخلها صفرة يعني إذا كان ظل الشيء مثله، قال والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وذلك لأن تأخير صلاة العشاء أفضل إلى ثلث الليل لما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خرج في ذلك الوقت وقال إنه لوقتها والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي. ولذلك يقول أهل العلم ينبغي على الإمام أن يؤخر العشاء شيئا إلا إذا خاف أن في التأخير مشق على الناس، فإنه يصلي في أول الوقت، إذا هناك مشقة على الناس يصليها في أول الوقت، وإن لم تكن هناك مشقة على الناس والناس يطيقون التأخير شيئا فإن تأخيرها شيئا أفضل. ولذلك قالوا كل صلاة إيقاعها في أول وقتها أفضل إلا صلاتين، صلاة الظهر في وقت الحر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإبراد وقال فإن شدة الحر من فيح جهنم، هكذا أمرنا بالإبراد في شدة الحر، إذا شد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أمرنا أن نبرد بصلاة الظهر شيئا لأن في ذلك رفقا بالناس، والصلاة الأخرى صلاة العشاء، إلا إذا خاف الإمام أن في ذلك مشقة على الناس ف فإنه يصلي هذه وتلك في أول وقتها تقديما لمصلحة الجماعة. قال: وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. والمفصل فيه تفصيل بين أهل العلم، لكن الذي يرجحه كثير من العلماء أن بداية المفصل من سورة الحجرات إلى سورة عبسة، من سورة الحجرات إلى سورة عبسة، يعني يقول اقرأ في كل ركعة بسورة من المفصل، بسورة تامة كاملة من المفصل. هكذا يوصي عمر، لأن قراءة المفصل فيها رفق بالناس، لأنها من السور ليست الطويلة. ولذلك هذا الأصل أن الإنسان لا يطيل على الناس ويقرأ من سور المفصل وهي ليست طويلة وليس فيها مشقة على غالب الناس، وإذا رأى أن الناس يطيقون التطويل فإنه يطيل بهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالناس بسورة المؤمنون في صلاة الفجر واستمر حتى إذا وصل إلى قصة موسى وعيسى، أخذته سعلة صلى الله عليه وسلم فركع صلوات الله وسلامه عليه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر رضي الله عنه، يصلي كثيرا في صلاة الفجر، كثيرا ما يصلي في صلاة الفجر، يقرأ في الركعة الأولى بيوسف وفي الثانية بالحج، يقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف وفي الركعة الثانية بسورة الحج كاملة، لكن الناس يطيقون ذلك. وعمر ما أمر أبا موسى أن يقرأ بيوسف والحج لأن هذا فيه مشقة على الناس هناك في العراق، فهمت؟ أما في المدينة فعمر عرف من حال من يصلي معه أنهم يطيقون ذلك. والصديق رضي الله عنه ثبت عنه أنه صلى مرة حتى صلى نعم حتى كادت تطلع الشمس، حتى كادت تطلع الشمس صلى بهم بأي سورة؟ بالبقرة، قسم سورة البقرة في الركعتين حتى كادت أن تطلع الشمس في صلاة الفجر، نعم صلى بسورة البقرة كاملة تامة في ركعتين. لكن الأصل أن الإنسان لا يطيل على الناس، لا يطيل على الناس، ولو اقتدى بأمر عمر وقرأ بالمفصل، قرأ بالحجرات، قرأ بقاف، قرأ بالنجم، قرأ بالرحمن مثلا في كل ركعة سورة، ليس في هذا الشيء من الإطالة، صحيح أو لا؟ نعم. قالوا: حدثني عن مالك، ما أدري الوقت اقترب، هل ترون أن نكمل الباب أو أن نتوقف؟ الأمر إليكم. أنا أمس ما انتبهت على الوقت وشققت على بعضكم، أنا شايف في أوراق، فإذا شئتم نقف هنا وهذه الأحاديث الأخيرة نكملها غدا إن رأيتم، وإن رأيتم أن نستمر الأمر إليكم. طيب إن شئتم أن نكمل نكمل الباب. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى موسى الأشعري، إلى أبي موسى الأشعري يعني عبد الله بن قيس، أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، أظن هذا كله واضح قد تكلمنا عنه، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين، هذا أيضا لعله واضح قد سبق الكلام عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني بغلس. هنا كأن السائل سأل أبا هريرة عن أواخر أوقات الصلوات، عن نهايات الأوقات، ولذلك ما تكلم أبو هريرة عن بداية الوقت لأنه علم أن بداية الوقت معلومة لدى السائل، إنما الذي أشكل عليه نهاية الوقت، ولذلك أعطاه خبر نهايات الأوقات فقال: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، وهذا نهاية وقت الظهر، والعصر إذا كان ظلك مثليك، وهذا نهاية وقت العصر وقت الاختيار، ثم يكون وقت الاضطرار بعد ذلك، والمغرب إذا غربت الشمس، وهذا قلنا على قول من يرى أن المغرب لها وقت واحد، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني بغلس. وكأنه رضي الله عنه يرى ما يراه الجمهور أن الفجر أفضل صلاتها، أفضل أدائها هو وقت الغلس. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. تعرفون إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يا إخوان؟ من هو هذا؟ طبعا نحن تكلمنا أننا يعني ذكرنا أننا لا نذكر تراجم الرواة إلا ما فيه فائدة من المشاهير ونحوهم. من هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؟ هذا كثيرا ما يروي عن أنس. هل بينه وبين أنس قرابة يا إخوان؟ نعم. ما قرابته؟ ابن زوج أمه. لا، هو عمه للأم، هكذا. أبوه عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه. أبو طلحة هو زوج أم سليم، هكذا، زوج أم سليم. وعبد الله بن أبي طلحة هو ابن أم سليم، وأنس ابن أم سليم. إذن إسحاق هو أنس، يكون عمه، ليس كذلك؟ عمه لأم. لكن من هو إسحاق هذا؟ إسحاق أبوه هو ذلك الغلام الذي اليتيم. الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه. لما مات أبو عمير، تعرفون أبو عمير ابن أبي طلحة الطفل الصغير الذي كان يبكي، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وتعرفون قصة موته لما كان مريض فترة ثم مات، فدخل أبو طلحة وسأل عن ابنه، فقالت أم سليم رضي الله عنها هدأت نفسه تذكرون، ثم قربت إليه العشاء وتهيأت له، ثم غضب وكذا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر القصة الطويلة التي تعرفونها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بينهما شيء، فلما أخبره دعا الله أن يبارك لهما في ليلتهما، دعا الله أن يبارك لهما في ليلتهما، فرزقا بولد. هذا الولد كان له 9 من الولد كلهم قد حفظوا القرآن. هذا الولد هو عبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن أبي طلحة والد إسحاق. هذا الولد كان حملا في بطن أمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لفتح مكة، وكانت أم سليم في شهرها 8، فأبت أن تتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت وهي حامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الفتح. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هوازن وثقيف قد جمعوا له، فخرج إلى حنين، فأبت أن تتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في شهرها 9، ركبت بعيرها وذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتخدم جيش المسلمين وتمرض جرحاهم وتهيئ لهم طعامهم. وحين وقعت الكربة في أول الأمر على المسلمين وانهالت نبال المشركين على المسلمين وانفرط عقدهم في أول الأمر كما ذكر الله في كتابه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الآية، فر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة، كان من ضمن هذه القلة القليلة التي ثبتت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم رضي الله عنها. لما خافت أن يفر بعيرها، لأن الإبل إذا رأت جماعة الإبل تفر يفر البعير، فخافت أن يفر بعيرها بها، ماذا فعلت؟ سحبت زمامه حتى أدخلت أصبعيها في أنفه، في أنف البعير حتى لا يفر، وثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهت المعركة وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتمر عمرة الجعرانة واقتربوا من المدينة في ذي القعدة، أخذها المخاض فكادت أن تلد قبل أن تدخل المدينة، فتكدر خاطر زوجها أبي طلحة لذلك، وقال اللهم إنك تعلم أني لا أحب أن أتخلف عن رسولك صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا أبقى متخلف هنا. فقالت له أم سليم والله لا أجد ما كنت أجد يا أبا طلحة، الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنتظر، لا تجلس، اذهب. فذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب عنها ما كانت تجد، ومشت، قد ذهب الناس، مشت هي ومن معها من النسوة حتى دخلت المدينة ودخلت دارها، ثم من الله عز وجل عليها بولدها المبارك هذا عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف. أين ديار بني عمرو بن عوف يا إخوان؟ تعرفون بني عمرو بن عوف؟ هؤلاء أول جماعة من الأنصار استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قباء، هم سكان قباء. أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل على بني عمرو بن عوف، هؤلاء أهل قباء. قال أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، يعني لم تكن الصلوات تصلى في وقت واحد، يعني الوقت ما كان واحد، ما عندهم ساعات، هم ينظرون إلى الشمس، المهم أنهم يصلون والشمس بيضاء نقية. فيصلي الرجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم يمشي مشي، والمسافة ليست المسافة التي تعرفونها الآن، الآن صارت المسافة قصيرة لاتساع العمران، لكن في ذلك الوقت كما يذكر الشراح يقولون وديار بني عمرو بن عوف أو مسجد قباء يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أميال يقولون. الآن ما في 3 أميال، لكن الذي أدرك المدينة قديما يعني قبل 30 عام أو 35 عام، تعرفون كنا نحن صغار قبل أكثر من 30 سنة كنا نرى العنبرية خارج المدينة مسافة بعيدة جدا سفر. أذكر مرة ذهبنا نزور شخص يسكن جهة العنبرية بجوار محطة العنبرية الآن، فسافرنا سفر من المدينة، استأجرنا سيارة وذهبنا وبتنا عنده أو قلنا عنده القيلولة وتغدينا وكذا، مسافرين نحن مسافة بعيدة ما يمكن أن تصل إليها، والآن العنبرية جنب الحرم، الآن الذي وصل العنبرية وصل الحرم، أليس كذلك؟ أنا أذكر حي المصانع، سمي حي المصانع فيما أعلم لأنه كانت مزارع فيها مصانع للطوب، ما كان فيها عمران، فكنت هذا الكلام وأنا صغير عمري 7 سنوات أو 8 سنوات قبل نحو 30-35 سنة، كنت آتي إلى ذلك المكان في أول مدخل المصانع، أول مدخل حارتنا، كنت أجي عشان أشتري برسيم، كانت عندنا غنم، وكنت أسمع أصوات مكائن الماء كلها مزارع ما تراش فيها شيء، بل أذكر البقيع وما حوله كلها مزارع، ما كان فيه أحياء ولا بيوت ولا كان فيها أحد. والآن شوف المدينة ما شاء الله، إذا قبل 30 أو 35 سنة لو قيل تذهب إلى مسجد الإجابة في النهار يخاف الإنسان يذهب لوحده. أنا أذكر هذا تماما. فالآن مع اتساع العمران صارت المدينة صغيرة ما شاء الله عليها. فقال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، قلنا وهي تبعد 3 أميال فيجدهم يصلون العصر يعني والشمس لا زالت بيضاء مرتفعة لم تدخلها صفرة. قال وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، يعني قبل أن تميل إلى الغروب وقبل أن تصفر. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. متى بعشي؟ يعني العشي وقته متى يبدأ؟ يبدأ بالزوال إلى غروب الشمس، بالزوال أول بداية وقت العشي هو زوال الشمس وانتهاؤه غروب الشمس. ولذلك في حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين تعرفونه قال صلى بنا إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، إذن الظهر والعصر هما صلاتا العشي. فيقول أدرك الناس أنهم يصلون الظهر بعشي يعني في أول الوقت الذي يسمى عشيا وهو إذا زالت الشمس، والله أعلم. وإسناد الأمر إليه أسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل يجوز للإنسان أن يؤم الناس بعدما صلى كما فعل معاذ بن جبل وهل يدوم ذلك؟ هو دائم على كل حال، ما نعرف شيئا نسخه، لكن هل يعتبر الأولى هي الفرض والثانية نافلة أو يعتبر الأولى نافلة والثانية هي الفرض؟ هذا مكان تفصيل عند أهل العلم. فجماهير أهل العلم يرون أن النية لا تختلف، يرون أنه ينبغي أن تكون نية الإمام والمأموم واحدة، فإذا صلى به إذا صلى الصلاة الأولى نافلة لا إشكال من ناحية ائتمام الأقل الأدنى بالأعلى، كما الطفل صلاته قبل البلوغ نافلة، إذا صلى بالإمام لا إشكال أن يقتدي المتنفل بالمفترض كهذا الطفل، لكن يقولون لا عكس يعني لا يقتدي الأعلى بالأدنى المفترض بالمتنفل. ودليلهم على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل لأمور، منها حديث معاذ الذي بين أيدينا، هذا حديث معاذ الذي بين أيدينا، إذ أنه ثبت في الصحيح أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى ديار بني سلمة وهم قومه فيصلي بهم العشاء، وأنه صلى بهم يوما فافتتح البقرة، وكان رجل ممن يصلي خلفه من بني سلمة كان قد أطلق الماء على مزرعته، فعلم أن معاذ لن يركع حتى يقول فانصرنا على القوم الكافرين، والمزرعة تكون راحة وطيه صحيح. فماذا فعل؟ خرج من الصلاة وصلى لوحده وذهب، وبعد الصلاة أخبر معاذ فقال قد نافق الرجل، غضب الرجل، بلغه طبعا الناس يقولون الكلام، بلغ الكلام فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قال عني معاذ كذا وكذا وكذا، وفي رواية قال إني لأتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا معاذ، وفي رواية فصل للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قال يا رسول الله معاذ يصلي معك ونحن أصحاب حرث وزرع، يعني سائر النهار نحن نعمل في الأرض في المزرعة ونريد ننام، وهذا يتأخر يصلي معك ثم يأتي ويقرأ بالبقرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، ودله قال اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني الذين عندك ليسوا كالذين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ديار بني سلمة كلها مزارع في ذلك الزمان، يعني أناس يتعبون سائر النهار يعملون ويريدون أن يصلوا العشاء وينامون. فالمقصود هل كانت صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وصلاته بقومه هي الفريضة، أو أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينوي بها الفريضة وصلاته مع قومه نافلة؟ إن قلت أن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وصلاته مع قومه فريضة لا إشكال صحيح، يعني هناك اقتدى الأدنى وهنا كلهم مفترضون، لكن يشكل على هذا فضيلة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أنه كان يعتبرها نافلة أو أنه طمعا في الأجر يصليها فريضة حتى تكتب له 27 صلاة في جماعة، ثم هي 1000 صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم هي صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يرجحه طائفة من أهل العلم. فقلنا بهذا نقول صلاته الثانية هي نافلة. وأيضا من ذهب إلى هذا القول يستدل بحديث عمرو بن سلمة الجرمي، تعرفون الحديث أو لا؟ حديث عمرو بن سلمة الجرمي وهو كان في ذاك الزمان طفل من بني جرم، وهذه قبيلة منازلها على ماء من مياه العرب، فكان هذا الطفل قبل أن يسلم قومه كان هذا الطفل يجلس على الماء، يأتي والماء هذا تمر عليه القوافل، فيجلس هذا الطفل، فإذا جلس جاء الناس سألهم من أين أنتم جئتم؟ قالوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبنا نسلم، إيش قال لكم؟ إيش أخبركم؟ يسألهم فيذكرون له ما حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ هذا الطفل كثيرا من القرآن ولم يسلم بعد، هو على دين قومه حفظ كثير من القرآن. فلما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن هناك كثير من قبائل العرب ما دخلوا لا في حلف قريش ولا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ننتظر نشوف، إن انتصرت قريش فنحن معها، وإن انتصر محمد صلى الله عليه وسلم فنحن معه. فلما نصر الله عز وجل نبيه وأعز جنده وهزم الأحزاب دخلت القبائل في دين الله أفواجا، فجاءت بنو جرم وأسلمت، فلما أسلمت قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. فلما عادوا بحثوا من أكثرنا قرآنا فوجدوا ذاك الطفل هو أكثرهم قرآنا، فقدموه للإمام فكان يصلي بهم، هو يذكر أنه يصلي بهم، في رواية قال كان ابن 50 وقيل ابن 70، خليه ابن 7 سنوات، قال حتى أني كنت إذا سجدت انكشفت عورتي، فقالت امرأة من الحي غطوا عنا استقارئكم، قالوا فجمعوا لي مالا واشتروا لي ثوبا، يقول فما فرحت بشيء فرحي بذاك الثوب، يقول فقالوا هذا يقينا متنفل أو لا، هو متنفل وهم مفترضون. لكن هنا إشكالية أخرى وهي هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم؟ هم في البادية، هل وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هل في فعلهم حجة؟ هذه مسألة خلافية عند الأصوليين، هذه مسألة خلافية عند الأصوليين، هل يلزم من وقوع العمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كونه حجة؟ هل يلزم أن يكون حجة ولو لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا بد أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيقر؟ هذه مسألة خلافية. بعضهم يقول كل ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، من باب قول معاذ إيش؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل. نعم نعم صحيح. وجماعة من الأصوليين يقولون لا، لا ليس في هذا حجة حتى يثبت لدينا إقرار نبينا صلى الله عليه وسلم الحادثة، وهي مسألة فيها تفصيل. على كل حال، طيب أين نذهب من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ قلنا هذا يحمل على الأعمال الظاهرة لا على النية، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا هكذا. وعلى هذا قالوا إذا اختلفت النية فلا إشكال، المهم أن صفة الصلاة لا تختلف. فهمتم؟ نعم. فإذا كان الناس يرضون أنك تتأخر عليهم فتصلي في مسجد ثم تعود وتصلي فإن شاء الله ما في بأس. قال كيف نجمع هذا الحديث من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، والأحاديث التي ذكرت في آخر صلاة العصر؟ قلنا أن للعصر وقتين، وقت اختيار ينتهي بكون ظل الشيء مثليه، ووقت اضطرار يمتد إلى غروب الشمس كما العشاء، العشاء كذلك وقتها إلى منتصف الليل، ولكن وقت الاضطرار ممتد إلى ماذا؟ الفجر. إلى الفجر. نعم. يقول هل يصح أن يكون للخطيب مترجم كأن يخطب الخطيب بالعربية وهو بالإنجليزية وهي لغة القوم؟ نعم ما في إشكال. هو الهدف من الخطبة، الهدف من الخطبة وعظ الناس وإرشادهم. فإذا كنت في قوم لا يحسنون العربية وخطبت بالعربية ما استفاد الناس شيئا، فتأتي بأركان الخطبة بالعربية، تحمد الله وتثني عليه وتصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكرهم بالتقوى بالعربية مثلا إذا أتيت بخطبة الحاجة، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بآية وحديث ثم تكلم بأية لغة من لغة القوم وذكرهم بتقوى الله عز وجل، وترجم ما ذكرته مثلا بالعربية. إذن لو كانت المقدمة بالعربية حمدت الله وصليت على محمد صلى الله عليه وسلم وذكرت آية وحديثا فيما يذكره أهل العلم، ثم بعد ذلك خطبت الناس بلسان قومهم فوعظتهم وذكرتهم، لا إشكال في ذلك. وإذا كنت لا تحسن لغة القوم، لا تحسن لغة القوم، لا تحسن الإنجليزية مثلا، وكانت خطبتك بالعربية، ثم بعد أن انتهيت من الخطبة وصليت قام من يترجم، لا إشكال. وهذا يفعله كثير من الناس في كثير من الدول، رأينا هذا، يخطب الرجل بالعربية ثم إذا انتهت الصلاة، إذا انتهت الصلاة قام رجل وترجم كل ما قاله الإمام بلغة القوم وهم يجلسون. ووجدت في بعض الدول يعني أمر آخر، وهو أن الإمام قبل الأذان يعظ القوم ويذكر كل ما يقوله في الخطبة بلغة القوم، يعظهم، ثم إذا أذن، سواء كان الإمام هو الذي تكلم أو غيره، ثم إذا أذن قام وخطب بالعربية فيما لا يزيد عن دقيقتين، يأتي بأركان الخطبة وينهي. المهم حصل الهدف، الهدف وهو وعظ الناس وإرشادهم حصل. يقول إذا أنجبت زوجتي مثلا الساعة الثانية من ليلة يوم الخميس، أي الليل الذي جاء في يوم الخميس، هل هي تعتبر أنجبت في أي يوم، يوم الخميس أو يوم الجمعة؟ إذا أنجبت في الساعة الثانية ليلة الخميس، الثانية يعني بعد منتصف الليل، ما هو كذا؟ أو أنجبت في الساعة العاشرة، أو أنجبت في الساعة السابعة، يعني الآن المغرب يؤذن كم؟ 6:30 وكذا. لو أنجبت مثلا في الساعة السادسة والنصف، غربت شمس الأربعاء مثلا الساعة السادسة والثلث، غربت الشمس، دخل يوم الخميس، صليت المغرب، جاء الولد، هو ولد يوم الخميس، غربت الشمس، خلاص ولد يوم الخميس. فهمتم؟ نعم. أظن بهذا نكون قد انتهينا من الأسئلة. صلى الله عليه وسلم. ترتب على هذا غسل الجمعة لا، غسل الجمعة سيأتي معنا، سيأتي معنا غسل الجمعة للرواح. ولذلك سيأتي معنا أن مالكا يقول لو أنك في صباح يوم الجمعة اغتسلت ثم ذهبت إلى أعمالك فإن هذا لا يجزئك، لأن الغسل للرواح للذهب. لكن لو صليت الفجر واغتسلت وذهبت إلى المسجد أجزأك. لكن لو مثلا الساعة 8 صباحا اغتسلت وذهبت إلى أعمالك وما قصدت باغتسالك الرواح للصلاة فإن مالكا يقول هذا لا يجزي، على تفصيل سيأتي معنا بإذن الله، فهمت؟ فضلا عن أن يكون ليلة الجمعة. نعم، يعني لو نعم مثلا يوم الخميس سأل يوم نصف من ليلة الخميس، من ليلة الخميس، يعني مثلا اليوم خميس، أمس الليل كان ليلة الخميس، لو ولدت في المغرب بعد المغرب مثلا بعد غروب الشمس أو العشاء هي ولدت يوم الخميس.